نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من روايات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكما ذكر في نظمه وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياءه فضيلة وحجب أعداءه. وبينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إثبات هذه الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقلنا يكفي في ذلك كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا ذكرنا جملة كبيرة من هذه الروايات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم في نقلهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع صفات ربهم سبحانه وتعالى، منها هذا الأمر هي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ووقفنا عند رواية بيذكرها المصنف عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يضع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم، إنه لا عدل له. فتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يضع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار. وربنا سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين عباده كما بينا بعدما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام المحمود، عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للقوم عند ربهم سبحانه وتعالى لكي يجيء لكي يفصل بين العباد بعدما تكون الأبصار شاخصة إلى ربها سبحانه وتعالى 40 عاما. فعلى ذلك قال: ثم يأتينا ربنا عز وجل نحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانا. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيعرفون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون عن ربهم سبحانه وتعالى أنه لا عدل له، لا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، كما كانوا يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى في الدنيا، كما كانوا يقولون: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. فيعلمون أن من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم يمررون آيات الصفات كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعلمون أنها لها معنى حقيقي يتعبدون لله سبحانه وتعالى بمقتضاه، ولكنهم يفوضون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى قطع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفاته ليس كمثله شيء، وإن مهما كده يتخيل الإنسان بذهنه لا يستطيع أبدا أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نؤمن بها كما وردت في كتاب الله تعالى أو وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ونثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى تأويلها، ولكن نمررها كما جاءت كما كان سلف الأمة رضوان الله عليهم يتعاملون مع صفات ربهم. وكذلك أيضا لا نقوم بتعطيلها كما قامت المعطلة بتعطيل صفات ربها سبحانه وتعالى. قلنا سبب التعطيل أنهم وقعوا ابتداء في التشبيه، فلما أرادوا دفع ذلك التشبيه وقعوا في التعطيل. قلنا سواء كانوا المشبهة أو المعطلة خاضوا فيما لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيه، وقلنا كان السبب في ذلك، قلنا الآية بينة وواضحة وأن هذه القاعدة لابد أن تبث في القلب، فالله تعالى كما قال ليس كمثله شيء، أنه بالتالي مقطوع الطمع دائما إعمال الذهن في ذلك الأمر ممنوع. قلنا لماذا؟ لنا إخبارات من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ينبغي أن نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الصفات، قلنا خاصة صفات الأفعال التي زلت فيها الأقدام، يعني نتعامل معها كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، استواء غير مجهول، ولكن الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قلنا لأن هذه أسئلة لم تطرح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما غفل عنها الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قلنا كانت هذه أمور جلية واضحة عند الصحابة، وكانوا يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى بهذه الصفات، كما بينا هذا الرجل، هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يضحك الرب اليوم، قلنا الضحك صفة من صفات الرب على ما يليق بجلاله. وبالتالي نجد أن هذا الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ما يضحك الرب اليوم، فقال له أن تقاتل بصفة كذا وكذا. الشاهد أن هذا الصحابي أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف بهذه الصفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال، ثم قال له أن يفعل كذا وكذا. ثم قال أيضا وفي رواية تجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة، تجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة، هذا طبعا يكون في حق المؤمنين، هذا يكون في حق المؤمنين، فالله تعالى يتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا يا معشر المسلمين، ثم يبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بأنه ليس منكم أحد إلا جعلته في النار يهوديا أو نصرانيا مكانا، إن الإنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن كان من أهل الجنة فهذا المقعد الذي يكون في النار فالله تبارك وتعالى يجعل مكانه يهوديا أو نصرانيا أو من كان يعني من يأجوج ومأجوج كما ورد في بعض الروايات. ثم ذكر أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم إن الله عز وجل وعدكم الحسن وزيادة، فالحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل، والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى صفة الوجه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقلنا يعني هذا نعيم لا يضاهيه نعيم، إن الله سبحانه وتعالى كما قال على الجنة أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا يعني الإنسان لا يستطيع، قلنا لو ترك المجال لخياله ما استطاع أن يصل إلى كيفية هذا النعيم لأهل الجنة. قلنا ده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا النعيم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الإنسان لا يقوى أبدا أن يصل، قلنا لو ترك العنان لخياله كده إلى ما استطاع أن يصل إلى كيفية هذا النعيم. هذا نعيم قلنا مخلوق، وقلنا مع هذا النعيم وعظم هذا النعيم لما ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى لا يلتفتون إلى غيره، لا يلتفتون، يعني كأن نعيم الجنة بالنسبة لنظر المؤمن إلى ربهم سبحانه وتعالى يعني ليس بنعيم، قلنا ينصرفون عنه تماما، ينصرفون عن ذلك تماما عندما ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، قال فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل. ثم ذكر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طائي؟ قال فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طائي الذين سعروا البلاد؟ قال وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه. وليلقن الله أحدكم يوم يلقى وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، ينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي رضي الله عنه فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تقف إلا الله، كنت فيما افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفقر، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال علي رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. يرى المرأة كده ترتحل من الحيرة حتى تذهب إلى الكعبة وتطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. طبعا الكلام ده المقصد يكون ذلك الأمن قد عم البلدان، الأمن عم البلدان، ليس في ذلك يعني البعض بيستند إن ده دليل على جواز سفر المرأة بمفردها، وإن الرواية ما بتتكلمش عن هذه المسألة، ولكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الأمن الذي يبث في البلاد كنتيجة لإقامة أحكام الرب سبحانه وتعالى، ولا سبيل أن يكون ذلك الأمن يعم البلدان إلا من خلال إقامة شرع الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي البعض قلنا استند إلى هذه الرواية وقال يبقى جواز أن تسافر المرأة وحدها، قلنا بدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. يبقى كأن الضعينة المرأة هتسافر يعني بمفردها، يبقى جواز سفر المرأة بمفردها. قال لك لا، هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. قلنا ده المقصد من الدليل دوت أساسا هو أن الأمن يكون قد عم البلدان، والأمن لا يعم البلدان إلا بإقامة شرع الرب سبحانه وتعالى. لكن الأدلة الأخرى قلنا أدلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم، أن تسافر بلا محرم، لدى وضع المرأة. ولذلك نجد أن العلماء لما تكلموا عن شروط وجوب الحج قالوا منها الاستطاعة، والاستطاعة بالنسبة للمرأة أن يتوفر ذلك المحرم، الاستطاعة كده اللي هي الزاد والراحلة. قالوا لكن يزاد بالنسبة للمرأة أن يتوفر الزاد والراحلة بالإضافة إلى وجود المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم في صبر المرأة بالمحرم، علق ذلك على الإيمان بالله واليوم الآخر، عشان نعلم أيضا هذه الرابطة الوثيقة بين مسألة الإيمان والأعمال، مسألة الإيمان والأعمال، وإن العمل الصالح ده يبقى ينطلق إليه الإنسان من ركيزة إيمانية صحيحة. لو انطلق الإنسان للعمل الصالح ولو استزاد بالعمل الصالح وكانت عقيدة فاسدة فهذه أعمال مردودة على العباد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أنا رضى الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. العمل الصالح ده يبقى لابد تلازم وثيق كده، علاقة لثيقة بين الإيمان والعمل الصالح، وأن العقيدة الصحيحة يعني نرى مظهر هذه العقيدة الصحيحة في سلوكيات وأعمال الإنسان. وأن العمل الذي يقوم به الإنسان نبحث عن عقيدته، يكون لازم منطلق العمل عقيدة صحيحة محركة للإنسان إلى أن يلتزم هذه الأعمال وتلك الطاعات، يبقى ليس فيها دليل على ما استند إليه البعض. ولكن قلنا الأدلة كلها أدلة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قلنا ده كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، يعني مسافة أن تسافر في سفر إلا ومع محرم، أن لابد يكون معها المحرم. والمحرم طبعا للمرأة هو من يحرم عليها أن تتزوج من الرجال حرمة أبدية. فقال قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طعي الذين استعاروا البلاد، قطاع الطريق يعني كانوا يقطعون الطريق. طبعا هنا يعني عدي بن حاتم الطائي قلنا من هذه البلدة، يعني يقول هيكون فين دول، يعني هيقضى تماما، قلنا نتيجة الأمن لن يكون هناك قطاع للطرق، لأن طبعا الأحكام الشرعية عندما تقام قلنا على ذلك هنجد يعني جملة كبيرة جدا من هذه الأفعال أو المنكرات تزال تماما. لذلك يعني دايما عدم وجود إمام للمسلمين هنجد أن هناك أحكام تعطل، أن هناك أحكام لا تقام إلا عن طريق إمام المسلمين، وبالتالي هذه قطاع الطرق يعني محاربون لله ورسوله. فطبعا هنا لما يقام حد الحرابة على قطاع الطرق يبقى هينتهي تماما الموقف. قلنا لا علاج أبدا لهذه المعاصي إلا بإقامة شرع الرب سبحانه وتعالى، لإقامة شرع الرب سبحانه وتعالى. فمسألة الحدود والديات إلى غير ذلك كل دي أساسا لا تقام ولا تطبق إلا عن طريق إمام المسلمين. فعدم وجود إمام المسلمين دوما حنجد أن هناك أحكام تعطل. فلذلك قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز، قال كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه. بيتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم على كنوز فارس، ان فارس دي هتفتح، وطبعا دي كلها علامة من علامات الساعة وعلم من اعلام النبوة، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذه الامور المستقبلية. نقول دي دايما كده يقول عن العلماء هذا علم من اعلام النبوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بامور مستقبلية، وان الغيب لله سبحانه وتعالى ووقعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وإنما هو وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتبقى دي علامة من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شريطة أيضا من أشارات الساعة، شريطة من أشارات الساعة الصغرى، إن كل أمور مستقبلية حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى شريطة من أشارات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، صنفان من أمتي لم أرهما، وقال ستجدون بعد أثرا. كل دي أمور مستقبلية حدثت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال وإن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. إن طبعا هنا لما بيعم الأمن في البلدان فعلى ذلك يعم أيضا الخيرات في البلدان والرخاء، وبالتالي حنجد أن رجل يخرج زكاة المال فلا يجد من يقبل منه زكاة المال، قلنا لا يجد من يقبل منه زكاة المال، قلنا لأن الناس هيكون يعني توفرت كل هذه الحاجات فلا حاجة إلى ذلك المال. قلنا المال بيبقى وسيلة عشان يتحصل خلال على حاجاته، وبالتالي لما يكون يفيض المال وحتى يحصل رجل المال حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كنتيجة أن البركة تعم هذا المكان، وبالتالي رجل يخرج زكاة المال قلنا على ذلك يبحث في كل مكان على من يأخذ هذه الزكاة فلا يجد من يقبل منه الزكاة. قلنا لأن الرخاء يعم كل البلدان، وأن الإنسان يحتاج للمال لتحقيق حاجاته، فإن كانت هذه الحاجات متوافرة فلا حاجة للإنسان لذلك المال. قال أن الله أحدكم يوم يلقى وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وترجمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وترجمان، ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا وسيقف بين ذلك سبحانه وتعالى، والله تعالى يكلمه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. يبقى على ذلك تنظر إلى ربك سبحانه وتعالى. قال فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى ربي، فيقول ألم أعطيك مالا أفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. يبقى قلنا ده النار دايما يعني حاجز بينك وبين النار، الصدقة دايما حاجز بينك وبين النار، الصدقة حاجز بينك وبين النار. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنساء تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كنا تكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إن أحسن الرجل إحدينا الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قد. قلنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحث النساء على الصدق، قال صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى بمفهوم الرواية كأن الصدقة بتبقى عبارة عن سد حاجز أن يواقع الإنسان النار. فكذلك هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينظر عن يمينه فلا يرى إلى جهنم، وينظر عن شمال يساره فلا يرى جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. إنما عين شق التمرة ده يعني هذا إيه؟ صدقة حقيرة، صدقة ما لاش قيمة، يعني حاجة ضئيلة جدا. ولكن اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني هنا لا تحقرن من المعروف شيئا. إن الصدقة كده حتى لو كان من مال قليل، إنه ممكن الإنسان ما يكونش مالك مال إلا مال قليل فيتصدق حتى لو كانت صدقة إيه قليلة. كما ورد أن عائشة رضي الله عنها لما آتت إليها تلك المرة ومعها ابنتان فتصدقت عائشة بالثلاث تمرات، يعني ثلاث تمرات أساسا هو اللي كانت تحزم عائشة، فأعطت المرأة هذه التمرات الثلاثة. قلنا إيه التمرة؟ يعني التمرة ما تفعلش شيء، وأن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان الإنسان لا يحقر من شأن المعروف، حقرش من شأن المعروف. قلنا الكلام ده يعني نطبقه على كل الطاعات. ساعات الإنسان ممكن يقتطف كده، قلنا لحظة يقول سبحان الله، نصبح يبقى بنستثمره دي طاعة من الطاعات، لا تحقرن من المعروف شيئا. قلنا حتى لو كان واحد حيسبح ربه سبحانه وتعالى تسبيحة واحدة، قلنا والله دي لا تأخذ من الزمن يعني شيئا، ولكن أيضا أنك أنت تعمر اللحظات وتستثمر كل لحظة في حياتك. قلنا عشان الإنسان ما يحقرش بلحظة كده تمر عليه، حقرش يعني، قلنا والله لو صمت المتفكر ماشي، لو لم يكن صمت المتفكر فليكن كلام الإنسان بالتسبيح والتهليل وحمد ربه سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كده إحنا في تجارة دايما، يعني إحنا كده ميدان العمل قلنا ميدان مفتوح، وإحنا في تجارة دائما، مفيش وقت أبدا للراحة، من طلب الراحة ترك الراحة كما قال العلماء. راحة الإنسان عندما يطأ بأقدام الجنة، هو ده أساس الموطن الأساسي الذي يسعى إليه الإنسان. وبالتالي كل اللحظات يعني هي دي رأس مالنا، رأس مال الإنسان هي اللحظات التي تمر علينا، فلابد من تعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان حنعمر ذلك الوقت التسبيحة، قلنا التسبيحة دي هيثقل بها الميزان، وعسى أن يثقل بها الميزان، أو تكون هذه التسبيحة هي الحسنة التي يثقل بها من ميزان. فعلى ذلك قلنا الإنسان في عمل دائم وعمل متواصل، وكذلك لا يخرج من طاعة إلا يدخل في أختها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مطلوب أننا نعمر كل الأوقات يعني حتى إيه يأتينا الموت. الإنسان ما يظنش كده أنه والله صلى قرأ في القرآن، قرأ الورد المطلوب، كان أيضا قال ورد من الاستغفار أو التهليل أو غير ذلك انتهت علاقته. لا، دعونا دايما كده، إن أردت أن تتكلم فلا تتكلم إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى بالأمر الذي يثقل به الميزان. لما قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هو ده الكلام. يبقى كلام الإنسان يكون يعني في ذلك المجال بما يثقل به الميزان. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا من أحوال أو من صفات المؤمنين المتقين يعني كان التأكيد على مسألة لغو الكلام. أن لغو الكلام مش معناه بيتكلم في كلام باطل، ولكن قلنا فضل الكلام كلام زائد. يبقى كلام زائد، قال العلماء لغو الكلام أو فضل الكلام إن كان الأمر يحتاج إلى كلمة فتكلم بأكثر من كلمة فيه، يبقى الزائد ده كله من لغو الكلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كرام، والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قلنا يبقى هنا مرور عابر لكن لا يقف عند ذلك الأمر. قلنا ده لغو الكلام، قلنا الكلام الزائد ده كلام مباح، لكن الإنسان قلنا ما فيش حاجة اسمها كلام، يعني كلام بالنسبة لنا يبقى هنا يعني يحجب الإنسان اللسان، يتكلم بسيئات ولكن يطلق اللسان لكي يتكلم بالحسنات. المسألة مش محتاجة إلى يعني مقامرة أو مغامرة، لا مرش أبدا بالأوقات، ولكن نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تقل النار ولو بشق تمرة، يعني ما تحقرش من المعروف شيئا. يبقى طالما دي يعني شيء يثقل بها الميزان ما تحقرش، قلنا حتى لو كانت ايه حسنة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى وأفضل ولا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. قلنا إماطة الأذى عن الطريق ده يبقى ساعات الإنسان يعني ما بينتبهش إلى ذلك، انتبهش إلى ذلك، ممكن تمر كده على شيء ممكن يحدث منه أو يحدث منه أذى، فذلك تزيله. قلنا وإحنا ماشيين في الطريق، أنت سايف في الطريق، فممكن نحن أساسا نأتي بحجر نضعه على يعني جانب الطريق، قلنا حجر كده ملقى في وسط الطريق ممكن يتعثر فيه طفل، تتعثر فيه امرأة، فعلى ذلك نقوم بإزالته. قلنا بساعات كده حجر كبير موضوع في طريق الناس يبقى تزيله، وإلا كما قال أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أزال غصن كان يؤذي المسلمين فشكر الله سبحانه وتعالى له ذلك الصنيع. أدي إماطة الأذى، إماطة الأذى، قلنا يكون ده العمل اللي هو هيثقل به الميزان أو ده سبيله لكي يدخل إلى الجنة. قلنا بمجرد أن هو أزاح ذلك الغصن الذي كان في طريق المسلمين فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع. طالما أمر في طريق الإنسان يستطيع أن يفعله من الطاعات فليفعل ذلك. قلنا يبقى دايما كده الإنسان هدفه واضح، الكلام ده لا يتأتى إلا مع وضوح الهدف، يبقى لازم يكون الهدف واضح ووسائل تحقيق الهدف واضحة والطريق بين وواضح. يعني لابد إحنا دايما كده لما نيجي نقوله إيه هدفك، هدفك ده لابد إن الإنسان يعلن عن ذلك الهدف، قلنا بلا تفكير، قلنا لأن الهدف ده بالنسبة للإنسان في وضوحه كاسم الإنسان كما يسأل عن اسمه. قلنا لو قيل لك ما هدفك يبقى هدف كده واضح، ونقول والله الوسائل اللي نحقق بها الهدف لازم تكون واضحة، يعني الأمر ده ما يغيبش عننا أبدا، لا يغيب، قلنا هذا أمر لا يغيب عن الشيطان، الشيطان هدفه واضح والوسائل التي يقوم باستعمالها لتحقيق الهدف بتاعه كلها وسائل واضحة. الشيطان لا يكل ولا يتعب ولا ينصب، قلنا ليه هدف كما قال ربنا سبحانه وتعالى الهدف الاستراتيجي بتاع الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وبالتالي بيبقى له أهداف مرحلية، وإن كل الأهداف المرحلية دي تكون لخدمة الهدف الاستراتيجي. يقولوا برضك هدف المسلم إيه؟ دخول الجنة. يقول لك والله طب الوسائل اللي إحنا نحقق بها ذلك الأمر، إيه الوسائل بقى؟ يبقى في وسائل كده وأدوات، وكذلك في معالم لهذا الطريق اللي إحنا لابد أن نقوم بقطعه، وكذلك في مؤهلات للإنسان اللي هو هيسير في ذلك الطريق. يبقى في مؤهلات شخصية، قلنا بالإضافة في معالم للطريق، بالإضافة في وسائل، الوسائل دي كلها عشان نقوم باستعمالها لقطع ذلك الطريق حتى نصل إلى خط النهاية إلى الهدف المقصد الأسمى ألا وهي دخول الجنة والزحزحة من النار. قلنا الشيطان هدفه واضح تماما، لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان لما طلب الرب سبحانه وتعالى أن ينظره إلى حين فالله تعالى أعطاه ذلك، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وده الشيطان قال الكلام ده هو، وقلنا كل ده قاله الشيطان، قاله عن طريق الاستقراء، وقلنا ده كان ظن إبليس، ولكن كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إيه إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ظن إبليس طلع نقوله في محله. قلنا أكثر الناس يتبعون الشيطان، هدفه واضح، قلنا هدفه واضح إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد، قلنا دي قضيته، وبالتالي قلنا يبقى ده الهدف الاستراتيجي، ده الهدف النهائي. ولذلك رب سبحانه يبين لنا خطبة الشيطان في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله عليكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى على ذلك بين الله عز وجل ده أدي هدف الشيطان، وقلنا الشيطان عنده وسائل وادوات يقوم باستعمالها لكي يصل ذلك الهدف. قلنا ما بيكلم لا يكل ابدا، قلنا هدفه واضح، قلنا نحن اولى، اهل الحق اولى ان هدفك يكون واضح، والوسائل اللي احنا نحقق بها ذلك الهدف ايضا لابد ان تكون واضحه. وان كان هناك مؤهلات لابد ان يؤهل بها الانسان لكي يستعمل الوسائل وكي يقطع ذلك الطريق، يبقى في مؤهلات لابد من الحصول عليها ان يشتمل عليها الانسان. فاتقوا النار ولا بشق تمره، فمن لم يجد شق تمره فبكلمه طيبه. كلمه طيبه يبقى طبعا هنا كلمه الايمان. قال عدي رضي الله عنه: فرايت الضعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف الا الله. وانا مقصده ان الامن عم جميع البلدان، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياه لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامه فيهتمون لذلك، وفي لفظ فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا الى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا، فياتون ادم فيقولون: انت ادم ابو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وامر الملائكه فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل. يبقى القوم كده يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامه فيهتمون لذلك. قلنا الامر هيبقى غموم وهموم وهول عظيم، ده الابصار تكون شاخصه لله سبحانه وتعالى يعني مده زمنيه طويله. قلنا والشمس بتدنو من الرؤوس، وقلنا يتصبب العرق والانسان على حسب عمل ذلك الانسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو استشفعنا ربنا حتى يريحنا من مكاننا. قلنا يجد من يشفع لهم عند الله عز وجل ليبدا الفصل بالعباد، وبالتالي اول امر يفعلوه قال فياتون ادم فيقول: انت ادم ابو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي اصاب، يعني لست لها، قال يذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها، ولكن جئت نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل. قلنا ادم بيستحي من خطيئه، قلنا على الرغم ان الله تعالى تاب على ادم عليه السلام، تاب على ادم، قلنا على الرغم ان الله عز وجل كما بين في كتاب انه تاب على ادم من هذه الخطيئه، ومع ذلك ادم عليه السلام يتذكر هذه الخطيئه ويستحي ان يطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى، فيحيل القوم الى نوح عليه السلام ويذكر يقول: ولكن ائت نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل. قال فياتون نوحا فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا. وطبعا نوح عليه السلام تذكر هذه الخطيئه انه يعني طلب من ربه سبحانه وتعالى يعني لما تكلم على ابنه الذي مات كافرا، فعلى ذلك قال لي انه ليس ايه يعني انه عمل غير صالح، فعلى ذلك نوح عليه السلام تذكر ايضا هذه الخطيئه انه طلب ذلك من ربه سبحانه وتعالى، ولكن ائت ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فياتون ابراهيم فيقول: لست هناكم، يذكر خطيئته التي اصاب، فابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من سبيل التعريض اساسا، ولكن سماها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي ربه منها، ولكن ائت موسى الذي كلام الله تكليما واعطاه التوراه، فياتون موسى فيقول: لست هناكم، يذكر خطيئته التي اصاب لما قتل ذلك الرجل، فيستحي ربه منها، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم ولا اذكر خطيئه، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ان كل نبي الانبياء يحيل هؤلاء القوم الى غيره، وتذكر يقول: لست هناكم، يعني لست لها، وقلنا يتذكر خطيئته، الا عيسى عليه السلام فلا يتذكر خطيئه، ولكن يقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتاخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فياتوني فاستاذن على ربي فياذن لي، فاذا انا رايته فاقع له ساجدا. يبقى قال فاذا انا رايته، يبقى ينظر الى ربي سبحانه وتعالى، فاقع له ساجدا، فدعوني ما شاء الله ان يدعني، فيقول: يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجه من النار وادخله الجنه، ثم اعود فاقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله ان يدعني، ثم يقال: ارفع راسك يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يعني قلنا هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام الرفيع. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة. قال فلا أدري في الثالثة والرابعة. قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال فأقول بعد ذلك يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب علي الخلود، يبقى اللي هو الكفار. فالله تبارك وتعالى كتب عليهم أن يكونوا خالدين في النار أبدا. قلنا الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا فدعوني ما شاء الله أن يدعني. الشاهد كده والنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في رواية ابن خزيمة رحمه الله يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا. فذكر الحديث إلى أن قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لا فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشي فأخر ساجدا. قال فيفتح لي فأدخل وربي على عرشي فأخر ساجدا. وفي رواية قال فأستاذ على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. لما ينظر إلى وجه ربي سبحانه وتعالى لا يتمل لا يملك نفسه إلا أن يخر ساجدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال فأتي ربي على سرير أو كرسي فأخر له ساجدا. قال فإذا نظرت للرحمن وقعت له ساجدا. وكذلك قال آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء فقلت ما هذا الذي في يديك يا جبريل. فقلت ما هذه التي في يدك يا جبريل. قال هذه الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير كثير. قلت وما يكون لنا فيها؟ قال يكون عيدا لك ولقومك من بعدك ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم إلا ذكر له في آخرة ما هو أعظم منه. قلت ما هذه النكتة التي فيها؟ قال هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت وما ذاك يا جبريل؟ قال إن ربك اتخذ بالجنة واديا فيه كثان من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحف الكرسي بكراسي من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف من غرفين حتى يجلسوا على تلك الكثبان ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم يلولة بيضاء وزبرجة قدراء وزبرجة خضراء ويقوتة حمراء. قال غرفها وأبوابها ونارها مطردة فيها وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها فليس لشيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. قلنا نعيم قلنا يعني حينتظروا أهل الجنة عندما ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كما قال العلماء إن أشد عذاب أهل النار هو أن الله تعالى يحجب عنهم يعني أن الله سبحانه وتعالى حيحجب عن أهل النار قال إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. هنا ثم تأتي تفيد الترتيب فالله تبارك وتعالى كما يبين إن أشد عذاب أهل النار أن يحجب الرب سبحانه وتعالى عنهم فلا ينظرون إلى ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فقال العلماء ده أشد ألوان العذاب. وقلنا أعظم وأرفع أنواع النعيم بالنسبة لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك ينتظرون يوم الجمعة الذي يعرف الجنة بيوم المزيد يوم المزيد قلنا حتى يزدادوا في النظر إلى ربه سبحانه وتعالى ويزدادوا منه كرام ويزدادوا منه كرام. قال أيضا في رواية: فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمنابر من نور، فجاء النبيون حتى يجلسوا عليهم، أجاء للغرف حتى يجلسوا على الكتب. ثم قال: يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فانظرون إليه، فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، سلوني. فيسألونه الرضا، قال: رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي، سلوني. فيسألونه الرضا، قال: فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم. فالله تبارك وتعالى يتجلى لهم حتى ينظروا إلى ربه سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه وتعالى لهم: أنا الذي صدقتكم وعدي. فالله سبحانه وتعالى أدخلهم الجنة، وهذا طبعا ليس بحتم ولا لازم على ربه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل وعد المتقين بالجنة، فإن دخلوا الجنة لأن الله تبارك وتعالى يعني يصدق في وعده، يعني الله سبحانه وتعالى صدق في وعده. وقلنا لكن ده هذا وعد أخذه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، لكن نقولش والله بأعمالنا هذا حق لنا على الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا حق لنا على الرب سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان لو يعني استطاع أن يكون طائعا لرب سبحانه وتعالى وظل على تلك الطاعة، قلنا ما استطاعت هذه الطاعة أن تقف أمام أدنى نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، أن كل نعمة بتستوجب الشكر. قلنا لو ظل الإنسان طيلة الحياة كده ساجدا ركعا لرب سبحانه وتعالى مستغفرا تائبا، قلنا ما وفى أدنى نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لم ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. هذا إفضال منه سبحانه وإنعام وإحسان، وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن وفق المؤمنين إلى طاعته. الإنسان لما بيجي يوفق كده إلى القرآن أو العمل بالقرآن العمل بالسنة، لما يجي يوفق إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي نعمة من نعم الله. لما كده الإنسان يوفق إلى سنة، لو مكنش حتى بيستعمل سنة السواك، وبالتالي علمنا أن السواك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الفضائل، ويكفي أنه قال أنها يعني مطهرة للفم مرضاة للرب، كده يعني قال عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. طبعا السواك قال فيه كلام كثير، وقلنا لو كان إنسان يعني ما كانش بيتسوق ثم استمع إلى تلك الرواية ثم وفق إلى ذلك الأمر، قلنا باستعماله السواك، ما كانش يستعمل السواك لكن علم ذلك الأمر فقام استعمال السواك، قلنا هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن نوفق ذلك العبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا كان الإنسان كده يعني متضارب في طعامه وشرابه، يعني يقدم اليمنى واليسرى، قلنا لا يختلف الأمر عنده، فلما علم السنة أن من السنة أن يقدم اليمنى للطعام والشراب ولا يقدم اليسرى حتى لا يتشبه بالشيطان، الشيطان يأكل ويشرب بشماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يجي يوفق لهذا الأمر وينتبه ويدرك المعنى، فعلى ذلك هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قلنا نعدد بقى كده، عدد كل مسألة إحنا بنعلمها، قلنا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مش حلوم من الفرائض، لا، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا ينيم، توفيق الرب سبحانه وتعالى العبد. قلنا العبد كده دايما كده تذكر أي طاعة، أي طاعة قلنا سنة مسنونة، حتى لو الإنسان كده قال سبحان الله، أي طاعة من الطاعات، أي طاعة يفعل العبد يعني هذا ليس بحول العبد ولا قوته، ولكن بحول الله وقوته. ولولا هذا الفضل من الرب سبحانه وتعالى، ولولا المعونة من الرب سبحانه وتعالى، ما وفق العبد إلى هذه التسبيح. قلنا معين يعني ما أيسر الكلام عندنا، قلنا أيسر شيء عندنا الكلام، ولكن قلنا دي كلمة، كلمة سبحان الله، قلنا هذه كلمة يعني كلمة بسيطة بالنسبة ما يتكلم به الإنسان، وذلك لا توفق إلى ذلك إلا من خلال هذا المدد والمعونة من الرب سبحانه وتعالى. يعني اللهم لولا أنت ما تدينا ولا صلنا ولا صلينا، يعني ما كانش الإنسان يوفق للطاعة. فنعرف أن دي نعمة من نعم الله، المدد والمعونة من الرب سبحانه وتعالى نعمة من نعم الله. يبقى نقول والله المعلومة ممكن تكون معروفة، لكن قلما بيكون إنتاج الإنسان المعلومة دي بتطبق في واقع حياته، كما بينا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى احنا ازاي نرزق اتباع الحق؟ عارفين الحق لكن يحيد الانسان عنه. قلنا نتيجة الغفلة، سنة الغفلة كده، او سنة الغفلة هنجد ان هو اساسا بيحيد عنها، يبقى سنة الغفلة كده نجد ان هو بيحيد عن الطاعة على الرغم ان هو عارفها، ولكن عشان يوفق يبقى ده مدد ومعونة من رب سبحانه وتعالى، ما زال ذلك المدد والمعونة بالعبد حتى وفق إلى تلك الطاعة وإلى إتمامها. عشان احنا نعرف نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا خاصة اللي هو النعم الدينية. يعني ساعات احنا كده بنظن ان النعم لا تتمثل الا في النعم الدنيوية. الله عز وجل وسع على ذلك العبد في دنياه. وسع عليه كده يعني في حياته الدنيوية. بنشعر ان هي دي النعمة. النعمة الحقيقية انك انت توفق الى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت أو قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني مالي وللدنيا، مش الدنيا دي بغية الإنسان، ولا كان الدنيا يعني كلها معلم في داخل قلب الإنسان. قلنا هدف الإنسان الأسمى هدفنا أعلى من كده بكثير، يعني هدفنا نقول أعلى من ذلك بكثير. هدفنا أن احنا نكون من أهل الجنة، يعني ده هدفنا. الدنيا هي دار اساسا، ايه، ممر، يعني معبر كده، زي ما نقول والله يعني في كده نهر وفي كوبري، فهنعدي من جانب الى جانب، فالكوبري ده وسيله فقط عشان احنا والله نمر من خلاله الى الجانب الاخر. فكذلك الدنيا دي معبر، معبر الى الجنه، تكون معبر الانسان الى الجنه، لا تكون معبرك ابدا الى النار. فلذلك قلنا الدنيا ليس لها معنى، اننا اعلم يقينا ان عما قريب يعني تفوت عنا الدنيا، وان احنا هننظر عن الدنيا. فلذلك قال: مالي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب قال تحت ظل الشجره ثم راح تركها. اخذ قيلوله كده بسيطه وبعد كده خلاص. الظل ده كان ليه منفعه معينه، منفعه، فهو انتفع بها بالقدر اللي يعني المطلوب. فكذلك ده الدنيا ليس لها معلم في قلب الانسان. قلنا مالي الانسان، خطط الانسان في الدنيا خطط عريضه دايما، عريضة، بيتمنى كذا وكذا وبعد سنوات نحقق كذا وبعد كذا نحقق كذا. قلنا عنده خطط كثيرة جدا وأماني عريضة جدا، أماني عريضة. لكن نقوله بينما ينظر يعني هذا الإنسان إلى يعني الأعلى إذ أتاه الأدنى، ينظر كده للأماني، وحنقوله الأماني يأتيك الموت وأنت لا تشعر، يأتيك الموت وأنت لا تشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتالي الإنسان لا يؤمل في الدنيا، ولكن يكون أمل الإنسان دايما الى ابعد من ذلك الى الاخره. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما تجلى له ينظر الي يقول: انا الذي صدقتهم وعدي واتممت عليكم نعمتي. لابد ان احنا نعرف نعمه الرب سبحانه وتعالى علينا، وايضا لا حتى لا نزدري نعم الرب سبحانه وتعالى، وقلنا حتى نقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى لذلك، وهذا محل كرامتي. سلوني فسالون الرضا، قال رضاي انزلكم داري وانا لكم كرامتي، سلوني فسالون الرضا، قال فيشهدهم بالرضا ثم يسألون حتى تنتهي رغبتهم. وقال أيضا في رواية: ثم ارتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. ثم ذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بين نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذ قال أتاني جبريل في يده كالملاة البيضاء في وسطها النكتة السوداء، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة أرد عليك ربك ليكون عيدا ولأمتك من بعده، يكون لك عيدا ولأمتك من بعده. قال: قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة وسيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد. قال: قلت: يا جبريل ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، إذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه. قال: أعلى ذلك الوادي، وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور. ثم يؤذن أهل الغرف فيقبلون يقودون كثبان المسك، يقبلون إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة. قال: ثم يؤذن أهل الغرف فيقبلون يقودون كثبان المسك إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي، فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا يقال لها المثيرة، فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم. ويومئذ قال جرد مرد مكحلون أبناء 33 سنة على صورة آدم يوم خلق الله عز وجل، فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا وخازن الجنة، فيقول: يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري. فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هم له بالسجود، فيناديهم تبارك وتعالى بصوت: ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء، سألوني ما شئتم، فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي، فسألوني ما شئتم. فيقول: ربنا وأي خير لم تفعله بنا، ألست أعنتنا على سكرات الموت وأنست منا الوحشة في ظلمات القبور وآمنت وحشتنا عند النفخة في الصور، ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبتت على جسر جهنم أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك واسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك؟ فأي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عز وجل. فيجدين بصوت: أنا ربكم الذي زقتكم وعدي، أتمنت عليكم نعمتي فسألوني. فيقول: نسألك رضاك. فيقول تعالى برضاي عنكم: أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري، فهذا محل كرامتي فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم. ثم يقول عز وجل: سألوني. فيقول: رضينا ربنا وسلمنا. فيزيدهم من مزيد فضلي وكرامتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة. قال أنس رضي الله عنه: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يحمل عرش ربنا عز وجل معهم الملائكة والنبيون، ثم يؤذى الآن غرف يعودون إلى غرفهم، هما غرفتان زمردتين خضروين، وليس إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى ويزيدهم من مزيد فضله وكرامته. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.